هل يجوز قراءة القرآن من خلال الموبايل بدون وضوء؟ نعم يجوز ذلك يا محمد. سؤالك الثاني. ها الحمد لله. بند الجهاد في سبيل الله احنا ما بنسمعش عنه في اي برنامج من البرامج الدينية نهائي بجميع انواعه، مش شرط الجهاد طبعا اللي هو المقصود بحروب او كده، وطبعا بيختلف يعني في انواع جهاد كتير، بس احنا ما بنسمعش عنه في اي برنامج ديني في اي قناة دينية. فلو سمحت يا شيخ عايزينك بس تتكلم عن الموضوع ده. جزاك الله خير، ابشر والله هذا موضوع مهم، ويعني وهو فعلا سؤال في الصميم، واسال الله تعالى ان يجزيك خير الجزاء على حرصك على احياء شعيره الجهاد التي هي ذروه سنام الاسلام، وباذن الله اعلق على هذا. اعطنا السؤال الثالث محمد. السؤال الثالث، دلوقتي احنا في فرق اسلاميه كثير جدا، الفرق الاسلاميه كتبت صور صلى الله عليه وسلم كان قال تنقسم امتي الى 73 شعبه 72 في النار. فاحنا دلوقتي بنشوف فرق اسلاميه كثير جدا في كل الدول الاسلاميه، فيا ريت يا شيخ تتكلم لنا بس عن الموضوع ده عشان احنا بنبتدي بوحده صفوف المسلمين. أحسنت. ان شاء الله باذن الله. احسنت، بارك الله فيك يا محمد، الله يحفظك يا رب. طيب فضل، تفضل يا فضل. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يجزاك خير يا شيخ. يا شيخ بسوي عمره اي لي وللوالده. اي اقدر اني مثلا اعتمر واحلق شعري وارجع اغتسل واعتمر مره ثانيه، والله ارجع الميقات والله؟ اذا خلصت من عمرتك يا فضل، الوالده متوفيه ولا مريضه ولا؟ اي نعم متوفيه. الله يغفر لها ويجزيك خير على برك. اذا انتهيت ولدي من عمرتك فقصر شعرك، لا تحلقه، قصر واذهب الى اركب تاكسي وقل له ابغاك توصلني مسجد التنعيم. مسجد التنعيم هذا في طرف مكه لكنه خارج حدود الحرم، فبخمسة ريال 10 ريال يوصلك ويرجعك. اذا وصلت التنعيم تجد هناك ميقات، فادخل اغتسل او لا تغتسل، كل سوا توضا وقل لبيك اللهم عمره عن امي، وادخل مره ثانيه واكمل عمرتك ثم احلق راسك او قصر. الله يجزاك خير، بارك الله فيك يا ابني. مرحبا. عطنا محمد بعدين الفيسبوك. هاي محمد. الو. مرحبا محمد تفضل. السلام عليكم. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ محمد من فرنسا. عندي مشكله، انا في عمري 49 سنه. نعم. وقبلي ثلاثه اولاد، واثناء الاغتراب من جيت لفرنسا تزوجت باجنبيه وطلقت عندي مدة 16 سنة، لكن في ذيك الفترة من راحت هي كانت حمل وما أخبرتنيش، كنت لا خبر. الآن اكتشفت عندي ابن معها، ما الحل في ذلك؟ طيب هل بينك وبين ابنك تواصل أو اتصال؟ في اتصال أختها، لها أخت، عندي اتصال مع أختها. لكن أنت ما رأيت ابنك؟ لا عفوا، أنت هل رأيت ابنك؟ هل رأيته؟ أنا قابلت؟ رأيته. نعم. هل هو يعرف أنك أبوه ويسلم عليك ويجلس معك؟ لا ليس له أي صلة بي. عمره الآن كم الولد؟ 15 سنة ممكن؟ 15؟ ممكن 15 سنة. طيب الولد ما هو دينه الآن؟ دينه أمه نصراني مسيحي. نعم. مسيحي. والله أنا أقول وليس له دين. أي نعم نعم، هم أكثرهم فعلا ليس يعني علمانيين، ليس لهم دين. لكن أنا أرى أخي محمد أن تحرص على أن تكون علاقة مع ابنك، فإن له حقا عليك. الله تعالى يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أنت تعول، هذا ولدك، فلا بد أن تحرص، تتصل به، ترسل إليه هدايا، تزوره في مدرسته، تتكلم مع المدرسين دون أن تحدث لنفسك مشكلة. انتبه لا تسبب لنفسك مشكلة معها هي، لكن حاول أن تكون لطيفا معه، تعرف على إخوانه. لو جاء إخوانه إلى فرنسا مثلا، أنت في فرنسا أظن، تحاول أن يتعرفوا عليه. أهم شيء أن تهتم به حتى لو تواصل عبر الإنترنت. وأسأل الله أن يعني يمن عليك يعني بتربيته التربية الصالحة. من معنا؟ عبد الرحمن تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله طيب. يجزيك خير يا رب. الله يجزيكم يا شيخ. عندي بالسؤال، شيخ ما حكم اللي ما يحج مع أنه سالم ومتمكن ماديا ما شاء الله؟ ما يجوز. عمر رضي الله عنه. والنصيحة له يا شيخ، وإذا ما في مانع جوالكم الله يجزيكم. أبشر أبشر أبشر عبد الرحمن، جوالي خذه من الإخوان. أما بالنسبة للحج